السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، هل صحح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره 70 ذراعا يعني يتسع وينور له كالقمر ليلة البدر؟ أتدرون فيما أنزلت هذه الآية وتلا قول الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية بكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. شيخنا بعض مدعي العلم ظهر عندنا وخرج يطعن في هذا الحديث ويقول أن التنين هذا مخلوق أسطوري لا وجود له البتة، ولا يمكن أن يكون هذا الحديث لا حسنا ولا صحيحا، إنما هو من اختلاق بعض الرواة فقط، وهذا الحديث لا يقبله عقل سليم. فهل صح هذا الحديث شيخنا وبارك الله فيك وحفظك المولى سبحانه وتعالى؟ رحمة الله. التنين ثبت في صحيح البخاري أو الشجاع الأقرع، ثبت في البخاري في الزكاة في من منع زكاة ماله، وهو مذكور في صحيح البخاري وهو التنين بارك فيك. والحديث حسن بطرقه، ويشهد له حديث أبي هريرة، حديث أبي البراء بن عازب يشهد حديث أبي هريرة. جزاك الله.